بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامج يعنى بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية، عنوانه الدائم الصادق المصدوق، وفي كل حلقة نعرض فيه لخبر صادق من أخبار عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقه، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم خرج فتصدق فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق البارحة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. فخرج بصدقة أخرى فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأوتي فقيل له: لعل السارق يستعف بصدقتك عن السرقة، ولعل الزانية تستعف بصدقتك عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا خبر ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. تكفل عليه الصلاة والسلام بتبليغ رسالة ربه، واتخذ طرائق عدة للقيام بواجب الرسالة، منها أنه يأتي لنماذج إيمانية سامية في أمم قد خلت أغلبها في بني إسرائيل. فلما أطلعه الله على الغيب وأوحى إليه بأخبار الناس من قبل، نقلها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى تأخذ منها الدروس والعظات والعبر، منها هذا الحديث. فهو يخبر أن رجلا كان في من قبلنا رزق حب الصدقة، والصدقة من أعظم الأعمال تطفئ غضب الرب، وهي برهان ونور. هذه الصدقة، هذا الرجل أمسى في الليل يتحسس الناس، فوضعها في يد أحد الناس يظن غالب ظنه أنه أهل للصدقة، فاجتهد. هذا الرجل الذي وضعت في يده السرقة، وضعت في يده الصدقة، معروف بسرقته. القرى والمدن آنذاك صغيرة والبيوت معدودة، فقلما يقع شيء في الليل إلا ويعرفه الناس في النهار. فسمع الناس يتحدثون: تصدق البارحة على سارق. كأن هذا السارق لم يتعود، شاع في الناس، ذاع، قال: تصدق البارحة علي. وصل الخبر للمتصدق ففهم القضية، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. كأنه وقع في نفسه أن الله لم يقبل صدقته، وهذا لم يزده إلا عودة إلى ربه وأوبة إليه. فخرج في الليلة الأخرى يلتمس الأجر، لكنه في الليلة الأخرى وضعها في يد امرأة غلب على ظنه أنها أهل للصدقة، فإذا بالناس أصبحوا يتحدثون: تصدق البارحة على زانية. بلغه الأمر، قال: اللهم لك الحمد على زانية، يعني يراها ليست أهلا للصدقة. فخرج ليلة أخرى، وهذا يدلك على رسوخ الإيمان في قلبه، والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فتصدق. لكن هذه المرة وافقت يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق البارحة على غني، فقال: اللهم لك الحمد. يعني لا أدري ماذا أريد بي على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، معنى أتي أي في المنام، لأن الرجل لم يموت وقتها. فقيل له: أما على السارق فلعله يستعف من السرقة، وأما على الزانية فلعلها تستعف من الزنا، وعلى الغني فلعله يعتبر. فجعل الله جل وعلا برحمته آثارا لتلك الصدقة لم يردها صاحبها، لم يردها صاحبها، بمعنى أنه تعدى الأمر، كون أن يثرى الغني أو يثرى السارق، يزداد الغني ثراء أو يصيب الزانية والسارق ثراء الأمر تعدى ذلك، فأصبح ذلك إصلاح لهم، فالأخير يعتبر والزانية تتعفف والسارق يعلم أن الله يغنيه من غير أن يسرق، من غير أن يسرق. وهذا يدل على فضل الله الواسع، وعلى أن الأمر أو العمل قد يروم به العبد شيئا فيقع منه فضل أكبر مما رامه بفضل الله جل وعلا ورحمته. من هنا نفقه أن النية طريق أقوم وسبيل أكرم إلى رحمة الله، وإنما يثقل موازين عمل على عمل بمقدار خلوص نية صاحبه لربه تبارك وتعالى. ولا سبيل أبدا إلى معرفة نوايا الناس، إنما تعبدنا الله على الحكم بالظاهر، والسرائر أمرها إلى الله، متى تكشف، متى تبعثر، متى تخرج، متى تحصل؟ يوم القيامة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر من في القبور. هذه أجساد، وحصل ما في الصدور، هذه أعمال، وحصل ما في الصدور يوم القيامة. يوم تأتي كل نفس تجد ما عملت من خير محضرة ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. من هنا تأتي مسألة أخرى في أن الإنسان لو اجتهد في أمر ما وبلغ فيه أقصاه فإنه لا يكلف. يدل عليه من السنة أن الأخنس بن يزيد، هذا صحابي، تصدق بمال لكنه لم يباشر الصدقة، أعطى ماله رجل وقال له أعطه مستحقه. هذا الذي أخذ الصدقة عن يزيد، عن الأخنس بن يزيد رضي الله عنه ليقوم بها، كان ممن أعطاهم معا. من معا؟ ابن الأخنس. فوقعت الصدقة من الأب لابنه على غير مراد من الأب، فلما ظفر بها راه أبوه فرأى المال فعرفه أنه ماله، فسأله فعرف أن فلانا الذي أوكله هو الذي أعطى، فكأنه وقع في نفسه ما وقع، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا أخنس ولك ما أخذت يا معن. فأمضى الأمر صلوات الله وسلامه عليه: لك ما نويت يا أخنس، يعني ما تقربت به وأردت به وجه الله جل وعلا بعملك هذا يقع كما هو، لأنه لم يكن في نيتك أن يصل المال إلى ابنك، وإنما أردت به أن يصل المال إلى مستحقه. ولك ما أخذت يا معن، لأنك عندما أخذته أخذته وأنت فقير مستحق للصدقة، والذي أعطاكه إياه لم يكن يعلم أنك ابن للأخنس، ولم يرد أن يعطيك إياه ليرد المال إلى صاحبه عن طريق ابنه، فأمضاه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعرف من، يستفاد ويقتبس أو يستنبط من الحديث هذا، أن الرؤيا من أعظم البشائر إذا مكثت على منوالها الصحيح لا ما توسع فيه الناس اليوم. فهذا الرجل الذي تصدق أتي في منامه وبشر في منامه بأن الله جل وعلا قبل منه، وبين له ذلك في أثره على الزاني، في أثره على السارق، في أثره على الغني، حتى يقع في قلبه اليقين أن هذه بشارة من رب العالمين. ولا ريب أن الرؤيا الصادقة بشارة من الله وجزء من النبوة كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا، وهذا نوع من الاستطراد، يعقوب عليه السلام لما رأى يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وعرضها على أبيه، يعرضها يوسف على أبيه يعقوب، فقه يعقوب أن هذا الابن لن يموت صغيرا وأنه سيبلغ سؤددا عظيما، ولهذا ما صدق أبناءه الذين هم إخوة يوسف أن عندما قالوا أكله الذئب. لكن تأمل الآن هنا لفتة يسيرة قبل أن أختم. يعقوب أعلم الناس بأبنائه، فأراد أن يجد لهم مخرج، فقال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هو ماذا يريد؟ يريد أن يقول لهم: حافظوا عليه، لا تقتلوه، واحتجوا بأن الذئب أكله. وجد لهم مخرجا قبل أن يذهبوا من عنده، يعني تصرف تصرفا سليما غير قاتل، وقولوا إن الذئب أكله، لكن لم يبين هذا، قال: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هذه الكلمة وقعت في نفوسهم، في عقولهم، فذهبوا وضعوه في غيابة الجب، وعادوا يردون على أبيهم كلامه، قالوا: إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حتى وقع المبرر نفسه الذي حكاه لهم أبوهم، وهذه دلالة على عمق علم يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذا استطراد في خبر الرؤيا، لأن هذا الرجل المتصدق إنما بشر بأمر قبول صدقته من خلال رؤيا. هذا كله حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بصدقة فوضعها في يد سارق وزانية وغني. مجمل ما يمكن أن نسوقه في الخطاب: الإنفاق مما آتاك الله من أعظم القربات، وكفى بقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإنفاق من أعظم القرائن على حسن ظن العبد بربه، لأن المنفق يعلم أن الله جل وعلا سيخلفه وسيؤتيه ويعطيه خيرا مما أنفق. فكلما عظم يقين العبد بأن الرازق هو الله، عظم إنفاقه على الفقراء والمساكين والمستحقين للصدقات والزكوات. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من حلقة هذا اليوم في برنامجكم الصادق المصدوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.